إيش حقيقيا، لكن لا ندري كيف ذلك. كما قال عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذا النجم المراد به يعني كل النجوم، النجوم كلها، الشجر كل الأشجار في الأرض تسجد لله عز وجل. قال الله تعالى: والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. كثير من الناس يقابله وكثير حق عليه العذاب فلا يسجد والعياذ بالله. نعم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه. إذن النجم يعني الشجر يعني الأشجار، يسجدان حقيقة أو مجازا، حقيقة يسجدان لأدان على أي كيفية الله أعلم، لا نعلم، الله على كل شيء قدير. الآن انظر إلى الأشجار، إذا طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس فهي بعيدة، وكلما ارتفعت ارتفعت الأشجار، وإذا مالت الغروب مالت أيضا، هذا نشاهد. لا، لكن من هذا ليس هو السجود، إنما السجود حقيقة لا يعلم. والنبي يشهد: والسماء رفعت، يعني ورفع السماء، ولم يحدد في القرآن الكريم مقدار هذا الرفع، لكن جاءت السنة بذلك، فهي رفيعة عظيمة، ارتفاعا عظيما شاهدا، ووضع الميزان أي وضع العدل. والدليل على أن المراد الميزان من العدل قوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني العدل. وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذات الكفتين المعروف، لا، المراد الميزان العدل. ومعنى وضع الميزان أي الكفل للناس ليقوموا بالقسط أي بالعدل، ألا تطغوا في الميزان، يعني ألا تطغوا في العدل، يعني وضع العدل لألا تطغوا في العدل فتجوز تحكم الشخص ولا تحق أو على الشخص ولا تحق. وأقيموا الوزن بالقسط، الوزن يعني الموزون، يعني أقيموا الوزن يعني وزن الموزون في هذه، الوزن يعني وزن كل الأشياء، أقيموا لا تنقصوا فتنقصوا. ولهذا قال: ولا تخسر الميزان، أي لا تخسر الموزون. فصار الميزان مختلف في مواضع الثلاث، وضع الميزان يعني ألا تضعوا في الميزان، أن لا تدور في الوزن، وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان الموزون. ثم قال عز وجل: والأرض وضعها للأنام إلى آخره، ونتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله حتى نتفرغ للأسئلة من الإخوة الضيوف ونبدأ بالإنسان. أحسن الله إليك. أدركت ركعة مع الإمام في صلاة رباعية، وسلم الإمام وقمت للقضاء، ثم رأيته سجد سجدتين بالسهو، فهل يلزمني متابعة الإمام في هذا السهو، ومتى يكون موضوع الكلام؟ إذا سجد الإمام بعد السلام وكان على الإنسان قضاء فليقم للقضاء ولا يتابع الإمام، لأن متابعة الإمام مستحيلة في هذا المكان، أن المتابعة لا تتم إلا إذا سلم معه، وهو لم يسلم ما تم الصلاة، إذا يقوم ويتم الصلاة، ثم إذا فرغ من الصلاة فإن كان قد أدرك الإمام في سهو سجد أي هذا المسبوق بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يسلم معه فلا شيء. بس استأذنك في مجموعة تعليمي لكن نضغط عليك سؤالي حتى إذا أن عشان أبخذ حق البعض يعني. لا بالأول أو بالأهم أي من يعبث الأول؟ أنا عبث نفسي والباب عطاني سؤال الشيخ فيه أشي شخص يقول يقول هذا الشخص السائل أن عنده غسيل كلى في الأسبوع مرتين، في حين غسيل يفطر إذا سؤال عن رمضان، فلو دخل رمضان وأفطر في يوم الذي فيه غسيل الكلى هل عليه أن يقضي هذا اليوم ولا يدفع يعني يدفع عنه الفدية؟ عليه أن يقضي. هذا رجل له غسيل كلى في الأسبوع مرتين ولا يتمكن من رفضهما في الليل، ثلاث يقول أفضل ذلك اليوم الذي فيه غسيل وقته بعد ذلك، لأن الإطعام إنما يكون في من لا يستطيع القضاء وقد يستطيع، لأن عندنا أن الأسبوع خمس أيام. بعد أمين الشيخ أجل عنده عام الشيخ لما أراد أن يسافر العام للرقم هذا الرجل أن يعطيه قيمة الثلثة بحجة أنه لم يعلم أنها على عليه على العام على الكفيل نظاما على الكفيل أن يدفع قيمة الثلثة. طيب هل يجوز اللي العام ما طالبها؟ طالبها نعم هذا رقم بحجة أنه لم يعلم أنها عليه، فهل يجوز لابن هذا الولد لابن الكفيل أن يأخذ كم تذكر من أبيه ولا يعلم في حد الضياع؟ يجوز لابن هذا الكفيل أن يأخذ كم تذكر من أبيه ولا يعلم؟ لا يعطيه هذا الكفيل لا ما لكن سؤال مفهوم، يقول هذا رجل استأجر عاملا أجنبيا ثم إن العامل سافر وقيمة التذكرة كانت على هذا الكفيل ولكنه أبى أن يسلمها للعام، فهل يجوز لابنه أن يأخذ من مال أبيه قيمة التذكرة؟ الجواب لا، لا يجوز. لا أنا فاهم قيمة التذكرة للعام أقول لا يجوز، لكن يجب على الأب أن يعطيه إياه حتى وإن كان لا يعلم من النظام هذا، فإن لم يفعل هناك يوم آخر يستوفي الآمن حقه من هذا الرجل وهو يوم القيامة، وليست الغرامة بذلك اليوم درهما ولا دينارا ولا ثيابا ولا طعاما، وإنما من الأعمال الصالحة التي هي أعز شيء عليه في ذلك الوقت، ولكن يمكن تعرفه بالصح وقل اتق الله عز وجل وأعطي الأجير أجر. نعم النساء قابل إبراهيم العبد المحسن يسلم عليك شيخ شكل القبر هل هو قمر تعبدي ما يجوز تغيير فيه؟ شكل القبر يعني الحين في بعض القبور هناك في الكويت وضعوا عليها قطع رخام مرتفعة قليلا وبعضهم يكتب عليها يائية النفس المطمئنة ثم يكتب الاسم هذا قبر فلان أو فلان، فهل نحن يعني مأمورين بالتعبد في شكل القبر بحيث أن بس الرمل ماله تبع شوف القبر لا يزال عليه؟ يعني ماذا تحس من أنه يضع رصام على القبر ويكتب عليه هذا النص يطمئن ارجعي الى ربك هذا المرضي واخرج من ذلك التقنيتي وكذلك ايضا اسم الرجل او المراه وربما تاريخ وفاته هذا منكر وحرام وتجب ازالته لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبر او يكتب عليه او يجلس عليه أو جد فصل وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يدع قبر مشرف إلا سواه أجعله مثل قبور أخرى فيجب على هؤلاء القوم أن يزيلوا ما وضعوا من القصر فليكن عنه وقل إن العلماء يقولون الميت يتأذى بالمنكر إذا فعل عند قبره وهذا منكر ومقتضى قول العلماء هذا أن صاحبهم صاحب القبر الآن يتأتى بما وضع عليه بابع بهذا وقل يجب ذلك فإن فعلوا فهو من نعمة الله عليه ما على مدته وإن لم يفعلوا فالواجب على المسؤول عن المقبرة أن يزيل ذلك ارفعوا المسؤول عن المقابر ويزيل هذا ما الذي أتاهم أن النفس مطمئنة يقال ارجع إلى ربك يا أبا المطلوب من هل كل أحد يعلم أن هذا قد مات على التوحيد والإيمان إنما نحن علينا الظاهر أن هناك لكن الأمور الآخرة ما نزال خليك رجل علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام هل يأكل من طعام أبيه شيخ أو لم يفعل أنه لم يأكل من طعام أبيه هل يكون ذلك من العقوق؟ الرجل الذي علم أن مال أبيه من الحرام إن كان حراما بعينه بمعنى أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص فلا يجوز أن يأكل يعني لو علمت أن أباك سرق هذه الشاة وذبحها فلا تأكل ولا في فتاوته أما إذا كان الحرام من كسبه يعني أنه هو مثلا يراعي أو يعامل بالغش أو ما أشبه ذلك فكفر والإثم عليه هو ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود وهم معروفون بأكل الربا وأكل السحت أهدت إليه يهودية شاة في خيبر مسمومة ليموت ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجل مسمى دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنفة فأجابه وأكل اشترى من يهودي طعاما لأهله وأكله هواء فجأته ولا هو الإثم على ولده نعم من الإثم ما حكم صلاة من صلى مع صور نعم صور من صلى ومعه صور نقول أولا هذه الصور ما الذي جعله يحملها إذا كانت صور لا يجوز اقتناؤها فإنه يجب عليه إحراقها ولا يجوز أن يحملها معه وإن كانت صور لا بد من حملها معه كالصور التي تكون في النقود أو الصور التبعية أو الرخصة فلا حرج عليه في هذا لأنه مضطر إلى ذلك جميل. فضيلة الشيخ امرأة توفيت ولها ابن ولها أبناء ابن من بنين وبنات

البينونة الصغرى يمكن أن تزوجها بعقد سواء من قبل العدة أم لم تنقل حتى ونزلت في عدتها لا تزوجها إلا بعقد. يعني لو طلق على عوض ولو على درهم واحد ما عاد في رأسه إلا بعقد. ولهذا لو قالت المرأة لزوجها يا فلان يعني طلقني وهو تعرف انه سيطلق لكن تخشى ان يطلق ان يراجع فقالت انت رجل فقير ومحتاج طلقني على نفسك. فقال طلقتك على نفسك الان ما يقدر يراجع الا بعقد جديد ورضاها ومهر ولي لانه كان طلاقا على الوقت. يا شيخ حسن الله عليك ونفع بعلمك توجد طائفة من الناس تحرم بعض العطورات والطيب بحجة أن فيه بعض الكحول وأن هذا الخمر قد جعله بعض العلماء من النجاسة هل هذا صحيح؟ أولا لابد أن نعلم ما نسبة الكحول قد تكون قليلة 5% أو 10% هذا ما يضر لأن هذا لا يؤثر. فإذا كانت نسبة كبيرة في 50% أو أكثر نظرنا أما من جهة أنه نجس فليس بنجس لا يوجد الثياب ولا الأبدان ولا الفوش لو صب عليه هو طاهر لأنه ما في دليل على نجاسة الخمر الخمر الأصل الذي يسجد ويسجد ليس فيه دليل على نجاسة بل الدليل على أنه طاهر وأنه لو أصاب الثياب أو الأبدان أو الفرش لم يجب غسله. هذه واحدة. بالنسبة لاستعماله أي استعمال الأشياء التي فيها الكحول العالية النسبة إن كان شربا فلا شك في تحليله لأنه سيسكت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر كثير تقريب الحرم. وإن كان غشر كالاتهان به والتطيب به فالورع اجتناب لا شك الورع اجتناب لكننا لا نقول انه حرام لأن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بين الله تعالى العلة للأمر باجتنابه بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وهذا لا يكون إلا إذا شرب الإسلام لكن تجنبه أولى والحمد لله الأطياب سوى هذا كثير. بقي أن قال إذا احتاج الإنسان إلى هذا التعقيم تعقيم الجروح هل يجوز أو نقول نعم يجوز وذلك لأننا لا نقطع بالتحليل وإذا لم نقطع بالتحليل صارت الحاجة تضيق مشروب هذه بعد المنمي صلى الله عليه رجل اتمنى بآخر فدخل ثالث فسحب الإمام وقدم المعموم وأتمنى به فما صحة فعل هذا؟ لعله في الأسفل واقرأ السؤال الثاني والرجل اتمنى بآخر نعم فدخل ذلك نعم فسحب الإمام وقدم المأموم هذه الأكثر الجاهل طيب لما سحب الإمام وقدم المأموم اشترى المأموم مثلا أصبح المأموم لماذا هذا الجاهل الذي يسحب الإمام يلغي إمامته وينقض غيره ولا المأموم يعني ما كذب خبر على طول صار إمام؟ على كل حال شرع الإسراف صحيح لأنه يجوز أن يكون الإمام مأموما يجوز أن يكون الإمام مأموما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من بيته وإذا أبو بكر يصلي بالناس إماما فتقدم وجلس على يمين على يسار أبي بكر، فصار أبو بكر بعد أن كان إماما مقيما فأذلل. لكن هذه مسألة غريبة من غرائب الدنيا. لا أعرف الأحاديث أفواه صحيحة. نعم. لا أعرف الأفواه صحيحة. نعم. امرأة ساهمت مساهمة قبل عشر سنوات. قبل عشر سنوات. ساهمت مساهمة تجارية. نعم. ثم بعد هذه العشرة احتاجت إلى هذه بعد عشر سنوات احتاجت إلى مالها وطلبت وأعطيت وأقيل لها أن ما أخرجت الزكاة. فالآن هي تجمع المال كله مرة واحدة وتخرج الزكاة من كل سنة، مع علم كل سنة ما تعلم فكيف تخرج الزكاة؟ لا نعم. إذا مضى على هذه السهم سنوات ولم تخرج الزكاة يجب أن ترجع إلى إدارة الشركة وتقول أعطي أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، وتخرج عن كل سنة ربع العشر. عرفت؟ ثلاث سنوات أو أكثر. تسأل إدارة الشركة، لأن الشركة لها وقت تصفي فيه الإنسان. زاد على مين؟ امرأة يا شيخ دارت رجل أجنبي عنها مريض مع محرمها، هل هذا جائز؟ إيش؟ امرأة دارت مريض أجنبي عنها لكن معها محرم. وش تبي؟ واجب عنها. ها؟ بينه وبينه علاقة؟ لا. من ليش؟ أنا أرى هذا غلط منه. تزور رجلا أجنبيا ليس بينه وبين صلة. لا شك أن هذا غلط. أما نعم لو كان هذا الرجل الأجنبي من أقاربه، فامرأة مثلا لها ابن عم كبير السن ومريض وبينهم ارتباط وتزاور وذهبت لعيادته مع محرم، هذا ربما يقال. أو كان جارا لها وهو كبير السن ويشرح عليها ويهرب مع محرمها إليه لتعوده، هذا لا بأس. نعم. بعد عن الفرق. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شاب ظهر على شعره بياض فأراد أن يسلق شعره بالسواد وملح. هذا تدليل. رجل يريد أن يتزوج وفي رأسه بياض وهو شاب. وهو شاب. مجلد. لكن نقول من الأفضل أن تصبغ هذا الشعر بلون ليس أسود، بلون بني، بأن يخلط الحنة والكتم ويصبغ به ما رأسه، وحينئذ لا يبيع شيء. نعم. بل هذا من السنة أن الإنسان يغير شيبه بغير السواد. أما تغيير السواد فالصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بشنار السواد ووعد من يصبغ السواد بوعيد شديد. نعم. نعم. الميت. لا لا سأحط وحده. فضيلة الشيخ، قلتم إن والنجم والشجر والسجدان أنه النجم في السماء. نعم. أليس المقصود به الشجرة الصغيرة؟ لا غلط. هذا وإن ذكره الجلالين بذلك هو غلط. يعني الشجر يعني الصغير والكبير. ثم الجامع بين النجم والشجر موجود في القرآن. ألم ترى أن الله يسجد ومن في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب. نعم. والشجر والدواب. المراد بالنجم هنا النجوم. السؤال أن أسأل المؤذن. نعم. لا أبدا. إذا يجتمع أهل المسجد الذي يواظب على الصلاة والإمام يواظب. وفي هذا وسيلة إلى نصح هؤلاء الذين لا يواظبون حتى يواظبوا، لأنهم لو منعوا من الفروض ما ازدادوا إلا عداوة وبغضاء. والإنسان يجب عليه أن يلاحظ المستقبل، لأن بعض الناس يكون عندهم غيرة فيكونون صاحب المعصية وينابذون ويهاجرون ولا يدرون ماذا يترتب على هذا. فالواجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يرى العاقبة، ولكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر أسوة لنا. ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، مع أن السب عليه في المشركين واجب، لكن نهي عنه خوفا من إيش؟ أن يسبوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، لأن الناس كانوا حديث عهد خاف أن يستفيد، بل إنه علم معاذا بحق الله على العباد وحق العباد على الله، وأن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال: ألا أخبر الناس؟ قال: لا تخبره. فأمره أن يكتم العلم خوفا من أن يستفيد على هذا، ولا يكون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن الإنسان ينزل العواقب. هل مثل إذا منعنا هؤلاء من الحضور وهجرناهم هل يقبلون على المسجد أو المتوقع خلاف ذلك؟ أجيب جماعة المتوقع خلاف ذلك لا شك فيه، فنقول أحضروه، وإذا غاب أحدهم يقول ليش في اليوم حتى تأتلف القلوب ويحصل المقصود إن شاء الله تعالى. وسبحان نعم مثلا بالبيت كلام يعني قال الله قال الرسول وكذلك تشتري توزيع عشر غير طيبات، لكن ما ترى الاعراض يا شيخ، يعني حتى تدخل الى البيت من المسجد وهم موجودين في البيت، فالبعض يعني بعض من لا شيئا لا شيئا. نوح عليه الصلاه والسلام كم بقي في قومه؟ 1000 سنه الا 50 عاما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه كم بقي؟ 13 سنه يدعو الناس، وفي النهاية ألجأوه إلى أن يهاجر. لا شيء أسلم. ثم ظهر من أهل مكة هؤلاء من يعبد الله عز وجل، ولما جاءه ملك الجبال يستأذنه أو يستأمره أن يطلق الأخشبين عليه، قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أسلافهم من يعبد الله ولا يشرك. كيف النظر البعيد؟ فرأيي أن هؤلاء يدعون إذا فقدوا ويتقبلون إذا وجدوا ويرقبون في الخير. وأتلاف القلوب يا إخوانا له شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، وهو غني. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب وأرضاه، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.